ابن القيم في المدارج اظن منزله اسمها منزله الغير، ودي محتاجه بيان وبسط في المدارج. نعم، في مدارج السالكين، انك تغار لله، ان الله يغار، وغيره الله ان تنتهك محارم. فاذا كنت انت بتحبه فهتبقى غيران للي هو بيغير منه، فانت اكيد في حاجه من جواك هتبقى مولعه نار وانت ترى انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، بيبقى من جواه عايز غيران لربنا. بس الغيرة لربنا منضبطة، مش واحد غيران يعني هيروح نازل ما يشوف واحدة متبرجة يلطشها وبتاع وبتاع، غيران لله يا اخي فيه؟ لا، المسألة منضبطة بضابط الشرع طبعا، ما ينفعش. لكن انا بتكلم على انه هنا الانكار القلبي، انه زعلان حزين دايما كده، لا يخلو حال العبد من اسف وندم على هذا الحال. ما ينفعش يبقى فرحان والحرمات دي بتنتهك، فما بالك والمقدسات تنتهك، فما بالك وعباد الله تعالى تراق دماؤهم، فما بالك. على الأقل بس رد الفعل ان هو يبقى جواه غيرة، ده من تعظيم الله، من تعظيمه اذا كان يؤمن بان الله عظيم فيغار لله سبحانه وتعالى. لذا فالموحد يسارع إلى مرضات الله ما استطاع، يؤدي الواجبات ويسارع في المندوبات حتى تصبح المباحات عنده طاعات وقربات تشهد بتوحيد الله وعبوديته وتعظيمه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا فنعظم أمره ونهيه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعز الأعظم الأجل أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.